بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال جبير فلما بلغ خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربي أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يزيد وما أشرك كان ذلك من أسباب إسلامه في الوقت فكان سماع القرآن من أعظم أسباب دخول الناس في الإسلام لما دخل أبو بكر في جبال الدرنة لما أراد الهجرة رده الدرنة وأجاره اشترط عليه المشركون ألا يجرى الصلاة لأنه كان إذا صلى أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا حسينا وكان هو ينظر إلى الصلاة ويشهد وفي الواقع المعاصر والله كثير هذا الأمر كثير جدا من الكفار يشاهدون المسلمين في المساجد والمقامات والصلاة القديم يكونون مقبولين عن حال الصلاة فعلا الصلاة صلاة المسلمين لا يوجد لها نظير مؤثرة تأثير بائع حتى لمن لم يفهم العربية الناس أنا أتذكر يعني إخوة كانوا يصومون في أحد المطارات عند جاء وقت الصلاة فاجتمع جماعات من الأجانب وقطع أمثلة جدا وهجحوا يقولون مقبولين بهذا المنظر الصلاة كما قال الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فعلا من يعقل يدرك أن هذه الصلاة لها شأن خاص فكان هناك مصلحة كبيرة في ربط ثمامة المسجد ليعرف الإسلام رغما عنه ويسمع القرآن رغما عنه فيتغير وكان وليد بن المغيرة لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه التوقف عن الدعوة فعرض عليه ذلك فقال له اسمع أنت يا أبا بكر فرغت فقرأ نعم فقرأ عليه من سورة الصمت لما بلغ قول الله عز وجل فإن أعرض لكم أقدمتكم صاعقة فصاعقة أدمتم أنه تكتب وانصرف ساكتا فرجع فقالوا لقد رجع لكم والله لقد رجع لكم بوجه غير الذي لا يرجع سبحان كان سماع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة خصوصا مثل أبي بكر رضي الله عنه والصحابة الكرام كما قلنا قرآن فقط المدينة فتحت بماذا؟ بقراءة مصعب بن عمير القرآن مش بقصة الصوت بقدر ما هو الحضور والخشوع عند التلاوة والسماع فيؤثر في الناس كان مصعب بن عمير إنما يتلو القرآن على سادات الأنصار قبل أن يسلمون فيسلمون من سعد اسمع القرآن يسلم على طول قال فربطوه بسرية من سبع المسجد وخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا فلان فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل تقتل ذا ذنب قال النووي اختلف في معناه قال القاضي الرياض معناه ان تقتل تقتل صاحب ذنب بدمه موقع يشتفى بقتله يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله به فأره أي برياسته وفضلته وحلف هذا لأنهم يفهمون تقتل ذا ذنب له شأن وسيد أو سيد أهل اليمن قبل أبو سلمة قبل أبو سلمة فكان له شأن وقال أخونا معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به وهو مستحق مستحق عليه فلا عذر عليك في قتله ليس هذا الأمر أول أظهر الله على الله هو يخبره بأن قتله قتل مشبه، معناه قتل رجلا دليلا يحتفل قاتله بقتله. وإن الدنيا الدنيا على شك فاسأل الله، وإن كنت تريد المال فسلم الله على شك. سيد قوم آل الناس فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمان؟ قال أقول لك إن تنعم تنعم على شك، وإن تقتل تقتل ذلك، وإن كنت تريد المال فسلم تعطى من أشد. وإن غير لي الترتيب فذكر أولا الدنيا الدنيا على شك، كأن قلبه بدأ يلين وبدأ يرغب في المعان أكثر من خوفه من قتل الشر. كان هذا أثر اليوم الأول. قال فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا ثمان؟ فقال إني ما قلت لك إن تنعم تنعم على شك، وإن تقتل تقتل جارم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من شك. الحقيقة كانت تماما قد عزم على الإسلام، لكن عنده صفات وجودة وكرامة وعزة، فأبى أن يسلم وهو في تلك الحالة حتى يأتون الإسلام المخلصة لله عز وجل. ولذلك لم يغير ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام علم منه ذلك، وعلم أنه يريد الإسلام، ولكن يعني لا يريد أن يسلم وهو في الحبس. لا شك أنه الإسلام وهو حر أنفع وأعظم قدرا وأكثر دلالة على إخلاصه لله. ولذا لما كان هناك أسير قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إني مسلم، فقال لو قلتها وأنت تملك جميع أمرك فقد أفلحت ونجحت ونجحت، فقال إني جائع فقال هذه حياتك أطولي هناك. ما التفتش إلى هذه الكلمة في تلك الحياة، ولها أثر إذا كانت من أثر الشارع، لكن تم قتل هذا الإمام مخير في الأسير بين عدة خيارات أسير الإسراف، منها قتل كما قال ابن عبد الأحدودي، فلم يمكن يقتل، وقد قال عز وجل ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. مسألة قوانين القوانين الدولية بمعنى قتل الأسير، هم لا يطبقونها طبعا على المسلمين ولا يعترفون بذلك، لكن شرعا لا يلزمنا هذا الأمر. شرعا يجوز قتل الأسير إذا رأى الإمام مصلحة لذلك. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسرى قتله صبرا بعد الغزو بعد انتهاء الغزو، وقتل كذلك ابن خطب وكان متعمدا بالسرداب عندما فتح. الخيار الثاني هو خيار المن كما قال هنا ان كنت تؤمن على شاكر، وفي الحديث قال اطيب وتؤمن سكت، وقال عز وجل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا افردتموهم فشكوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع القبر وزرا، يعني حتى ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم. المن والفداء كلاهما جائز، القبر المن المن يفرض مجانا بلا قيمه، الفداء الخيار الثالث الذي نص عليه القران وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قصار بدر، يمكن أن يكون في مقابلة مال، ويمكن أن يكون في مقابلة أسرى للمسلمين، ويمكن أن يكون في مقابلة عمل. هذه ثلاثة اختيارات في الفداء. أموال المال كما كان في المساربات في مبادلة أسرى للمسلمين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأسير الذي ذكرنا أنه قال في النجاح فأرسل به كان به أسرى أسرى المسلمين وكان الجارية التي أعطاها رسالة وأدعاها فما إياه الوقت في إحدى السرايا فكان كأنها مقامة كبيرة فضة ولكن شكلاته من أرادها من النبي صلى الله عليه وسلم يفاد بها أسرى المسلمين فالفداء وكذلك العمل كان تعذيب صيام المسلمين كتابة في من لم يجد الفداء من الصلوات الخيار الرابع أن القتل من الفداء بأنواعه الخيار الرابع أن يضرب عليه الجزية ويجعله ذمة لأنه إذا جاز القتل وجاز الفداء فهذا أولى من جواز إذا جاز من كذلك فهو ما بين الأمرين هذا جاهز وهذا جاهز وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم في كثير من البلاد المفتوحة ولم يقتلوا كل من كان بيده الدم ولا حتى المريض عليهم جعلوه ذمة فرضوا عليهم الجزية ضريبة سنوية تؤدى إليه في بلاد المسلمين صبارا على الكفار كما أمر الله عز وجل قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحبون ما أحكم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويجعل صاحب عهد مستمرا مؤبدا له إلى يوم الدين والخيار الخامس هو الاسترقاق أن يجعله الرقيق هذا في الرجال الباليين أما النساء والأطفال إذا وقعوا في الأسف والكفار يصبحون رقيقا لمجرد الوقوع في الأسف ولا يجوز القتل لكن يبقى الخيارات في المن كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هوازن بأموالهم بنسائهم دون أموالهم نسائهم وأولادهم المن كما يجوز الفداء كما فعل مع المرأة الكريمة التي كانت في السابق فقال إني ما قلت لك إن تنعم على شاكر وإن تقتل الظالم وإن كنت تريد المال فسألتها منك ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا جمالا فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليه من وجهك أصبح رجلك أحب الوجوه كلها إليك والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إليك والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد فأصبح بلدك أحب البلاد كلها الدعاية الكاذبة المغرضة للمشركين كانت قد أثرت على ثمانة حتى كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم شتى الوقت يبغض الإسلام شتى الوقت حتى أبغض المدينة بلد النبي صلى الله عليه وسلم اختلط ثلاثة أيام فقط للمسلمين تحول تحولا تاما أثر الصحبة وأثر الخلق هل فينا هل يكون كذلك أن يؤثر الناس بسلوكه إلى هذا الحد؟ من إذا رآه الناس أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أحب الإسلام، أحب ولادة الإسلام، هذا الذي يريد أن يستفيد من الدرس. كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤثرون في العالم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أضعاف أضعاف وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بعده كذلك كانوا. يقول الواحد في بلد تغير هذه البلد كما ذكرنا مصعب بن عمير غير المدينة وهو رجل واحد، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتحون القلوب للقرآن وبالخلق والسلوك وبالعبادة قبل أو بعد أن تفتح بالسيف والسنان. فتحها بالسيف والسنان مهد للناس بزيادة الحواجز بينهم وبين لذلك ضرب الإسلام بالنور في كل البلاد المفتوحة وغير أهلها بالفعل. ليس احتلالا عسكريا، المسلمون احتلت بلادهم عسكريا وما تغير دينهم. سبحان الله، اجتث الإسلام بلاد كان مقتل بالملايين. الاتحاد السوفيتي القديم يعني قتل في آخر بلاد المسلمين أكثر من 20 مليون من المسلمين. تؤخذ بلاد المسلمين وتضم إلى هذه البلاد، وما كان يسمح بوجود القرآن قط، ولا كتاب في الإسلام، ولا حتى التسمي بأسماء المسلمين. كانوا يمنعون من أن يتسمى بأسماء، ومع ذلك سبحان الله بقي الإسلام. فالإسلام ضارب بجذوره في كل البلاد التي فتحت. الإسلام دخل إلى كل هذه البلاد في أقل من 100 سنة، واحتاج في اقتلائه في بعض البلاد إلى 8 قرون. يعني أندلس مثلا التي وقع فيها ما لم يقع في تاريخ العالم من الاضطهاد المسلم. الإسلام دخل في غير تاريخ فتح الإسلام الأندلس سريع سرعة غير متصورة. سنوات قليلة كل البلاد فتحت، ثم دخل الناس في دينها وثبتوا على ذلك وتغيروا بالفعل. 8 قرون مستمرة الإسلام يملأ الخير، يملأ هذه البلاد بالخير والنور والبر، حتى محاولات مستميتة لإزالة الإسلام من هذه البلاد 8 قرون كما ذكرنا سقطت. سقطت في الأندلس بأنواع من الفضائع لم يعرف لها في التاريخ مثالا من حكم التفتيش. 3 قرون بطريقة حتى أزيل الإسلام في الكلية القديمة وهو عائد الحجاج. أقول هل يوجد فينا من يغير في الناس إذا رأوه، إذا رأوه يصلي، إذا رأوه يقرأ القرآن، إذا رأوه يتعامل مع الناس؟ هذا الذي إذا حققناه دعوة إلى الله عز وجل فهذا أحسن بكثير من آلاف الكلمات والخطب ووسائل الدعوة النظرية. الدعوة العملية أهم الأمور في حياة الناس الكثيرة. قال: فأصبح بلد أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد عمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعتمد لأنها طاعة لله عز وجل. قال: فلما قدم مكة قال له القائل: أصبرت؟ هل يسمون من أسلم صابرا؟ صبر بمعنى خرج عن دين أبائه، فكان يسمى من أسلم صبرا. فقال: أصبرت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو سيد بني حنيفة، سيد قوم لا يستطيع المشركون أن يصنعوا معه شيئا من أجل حاجتهم إلى الرياء إلى الطعام. فإذا جهر الإسلام وصفهم وأدى الأمر يراغينا بأهلنا فأعطى الإسلام واستعمل سلاح المقاطعة وأقسم أنه لا يأتيه حبة من حنطة اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على جواز المقاطعة وجواز البيع، لأنه إن أذن فيها الرسول عزل. إذا البيع والشراء ليس ضمن الموالاة، لأنها لو كانت موالاة لما جازت في حال من الأحوال، ولا حتى مع الدنيين، لأن الدنيين لا يوالون العموم، لا تتخذ اليهود أو النصارى أو أولياء، حتى لو كان منهم معاهدة، العهد على طرف القتال، أما الولاء، الحب، النصرة، الطاعة، المتابعة، الصداقة، كلها أمور أخرى، ليست لغة ولا شرعا من البيع والشراء، ولا يجوز مع الكافر المعاهد وإن ترك قتاله، لا يجوز أن يحق ولا أن ينصب حتى ولو كان لا يخاطر، هذا باب وهذا باب. هنا كان جواز البيع والشراء مع الكفار حتى أهل الحرب منهم يجوز أن يؤمنوا ويدخلوا بلاد المسلمين، ويجوز أن يتعامل معهم مع كونهم أهل الحرب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل مشركين مشعان يجلس على الرأس معه غنم، فقال له أبيع أم بيع؟ فقال بل بيع، فاشترى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة. الشراء عقد، ونحن مأمورون بوفاء العقد. طالما أنني لم أننا لم نأكل ماله غلبا غنيمة ولا بيئا، إنما أخذناه بعقد يجب أن نفي ذلك العقد ونعطيه الثمن ولا نغش ولا نغدر ولا ننقض العقد. فأما ما تم وهو أن قريشا أصابهم الجهد لما منع عنه ثماما رضي الله عنه الميراث الطعام، حتى أرسلوا إلى رسول، حتى أكلوا الوبر والإيدز، أكلوا أو ضرب أي شهيد أو أي حاجة حتى ما كان يختلط دمنا أو نحو ذلك. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدون الله والرحيم أن يأذن لثمامة أن يرسل لهم الميراث، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن له فأرسل له. وذلك المصلحة ربما أحيانا تقتضي الإحسان إلى الكفار مثلها، كما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة ومن عليه مجانا، لأنه رأى فيه أن المن والإحسان سوف يكسبه، بخلاف آخر يكون مقايضته على الالتزام بما يطلب منه أولا. وأنت تلحظ هذا في سلوك يوسف صلى الله عليه وسلم، لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الساقي الملك الملك يسأله عن الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحلمه وما أكرمه، لو كنت مكانه لشربته، يعني على الخروج من السجن قبل أن يقول الرؤيا تواضعا يقوله عليه الصلاة والسلام. وإلا فيوسف عليه السلام كان فعلا غاية في الكرم، وهو محبوس، والراجل قال له إن أنت ما ذكرتك ما ذكرتكش ولا يعني عامل ايه دلوقتي؟ لا، يوسف وايها الصديق بس في السجن في السجن بلا ذنب سنين طويله، وهو قال له اذكرني عند ربي، ما قالوش متاسف ما افتكرتش نسيت، لا انبئنا على طول. يوسف وايها الصديق وافتنا في سبع مقارات السجن، سيمان يبدون سبع مجالات وسبع سكرات الخط واخرى لسان، ليه؟ لعلي ارجي ولا الناس يعلمون يعلمون. طب فين حاجه سيدنا يوسف؟ طب هو الناس يعلمون وهو قاعد في السجن والراجل سابوه الزيت ده قال له فتطلعوه عشان هو اللي هيقول الرؤيا لا يقول انا هذا انبئه حاجه شخصيه عجيبه في الشكل انا ومشيت العتب يقولها وزاوا مستني وزاد يوسف اعطاه الرفع عايزين من غير مشاركه لان هو عارف انها هتروح للملك والنوعيه دي من الناس الملوك والكبار والاغنياء ولذلك تاثيرهم للانسان اكثر مما تاثيرهم للمشاركه ولذلك كان حلما عظيما وبلا شك ان كان هذا اكبر يوسف صلى الله عليه وسلم فليه اصلا كما ذكرنا قبل ذلك تواضعا منه وبيانا لحلم يوسف وكرمه وجوده واحسانه انه احسن اليهم وهم يسيئون اليهم وهو محبوس في سجنهم ظلما وعدوانا ومع ذلك يحسن اليهم في حاجتهم وابى ان يخرج حتى ظهرت براءته صلى الله عليه وسلم شخصيات مديره ومضيئه يعني ترى فينا انواع الخير والسلوك العظيم القدر الذي يعني لو اخذنا منه عشر مكشاني نتغير ولا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من على تمامه لان هذا كان انفع له وكان اكثر يعني كان الاحسان اسرا بقلبه اكثر من اخذ المال وقد قال عليه الصلاه والسلام لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء المدنى لاطلقته وهو اسرع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان مطعم ابن عدي هو اجره يوم رجع من الطائف لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء المدنى لاطلقته يعني كان في معاملات مختلفه يختلف الناس في بعضهم عن بعض وهو عارفين ده ولذلك ارسلوا جويل بن مطعم لكي يكون رسولا في فضل الاصل بس جويل لم يكن مثل هذه المنزله من جهه الاحسان الاحسان ينزل الناس اذا احسنت الى من اساء اليك او حتى من كان ذا منزله اسرته اكثر مما لو قال هناك بعض الناس تقيد وقد كان هناك اصحاب الحدود يقيد الناس على الاسلام يقول له ان شئت امنت بالله دعوت الله لك في شرك اشترط عليه اسمه ايه؟ لو ده يستعمل كل واحد احسن في نوعيه تشترط عليه هو دي النوعيه دايما متعلقه بالمال وبالدنيا تاثر بيها غالبا ما يكون مثل هذا الامر الانفع الله اعلم يستعمل من ذلك ما هو المصلحه وفقه النفس في ذلك يعني يمن الله به على الداعيه